لا نحن الآن وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا جئنا إذا أصابتهم مصيبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا، ثم ذكر تعالى إعراض المنافقين عن الكتاب والسنة فقال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. تفسير الآية وإذا قيل لهم للزاعمين للإيمان المريدين التحاكم إلى الطاغوت تعالوا وأقبلوا إلى ما أنزل الله في القرآن وإلى الرسول إلى ما أي ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم لتحكيم ذلك والعمل به. رأيت المنافقين وأبصرتهم حال العرض عليهم يصدون عنك صدودا ويعرضون عنك إعراضا ويعرضون إعراضا كليا متعمدا. فوائد الآية: وفي الآية أن من دعي للعمل بالقرآن والسنة فأعرض عن ذلك فهو من جملة المنافقين، وأن الإعراض عن تحكيم الكتاب والسنة هو علامة واضحة من علامات النفاق الأكبر، وفيها دعوة الجميع إلى تحكيم الكتاب والسنة، وفيها استعمال كلمة تعالوا لدعوة غير المسلمين، وفيها أن المنافقين يصدون عن الدعاة إلى الله ويعرضون عنهم، وفيها أن المنافق يجمع بين الصد بالوجه والبدن وهذه مجاهرة وتصريح، وبين الصد بالقلب وهو المكر والخبث والكفر الخفي، وفيها أن المنافقين لا يعجبهم حكم الله فيصدون عنه ويصدون عن نبيه كذلك لأنهم يعلمون أنه لا يمكن استمالته بالرشوة، وفيها أن المنافقين يبعدون أنفسهم ويبعدون غيرهم عن الحق. أيوة. والفرق بين الصد والسد أن السد يكون بحائل محسوس والصد يكون بحائل في النفس. كتبناه في الموضع هذا. وفيها مع التي قبلها ذكر الأوصاف ثم التصريح باسم صاحبها

فيها في أول الآيات أطيعوا الله وأطيعوا رسوله والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله، ثم ذكر حال المنافقين في قضية الحكم، سبب النزول الآن ذكر ابن كثير رحمه الله رواية الطبراني وقلنا أن الراجح أن الصحابي أو الذي كان يقضي هو الكاهن هو كان أبو بردة وليس أبو برزة، ببحث كذا شيء من البحث توصلنا إلى أن الصحابي أبو بردة وليس أبو برزة، وهناك سبب آخر. قيل أن عمر رضي الله عنه قتل منافقا لم يرضى بحكم الله ورسوله، فجاء إخوانه من المنافقين يطالبون بدمه، وحلفوا بالله أننا ما أردنا في المطالبة بدمه إلا إحسانا وتوفيقا. وقيل إن هؤلاء المنافقين بعد القود من صاحبهم اعتذروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في محاكمتهم إلى غيره بأن قالوا ما أردنا في عدولنا عنك إلا توفيقا بين الخصوم وإحسانا بالتقريب في الحكم دون رفض الحق، فنزلت الآية. هذا أشار إليه الماوردي في التفسير. والمصيبة يعني فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ قيل هي قتل عمر للذي رد حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل كل مصيبة تصيب المنافقين، وقيل هدم مسجد الضرار أن هذا صار مصيبة عليهم، وقيل ترك الاستعانة بهم في الجهاد، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. طيب في شيء إضافي في الكلام في هذا في التفاسير على هذا؟ أي تفسير هذا؟ رموز الكنوز. نعم. أي كيف فكيف إذا أصابتهم مصيبة، أي كيف يكون حالهم إذا أصابتهم عقوبة من الله؟ قيل هي قتل المنافق بما قدمت أيديهم من النفاق والتحاكم إلى الطاغوت، يعني أولياء المنافق، وكانوا قد طلبوا القصاص من عمر رضي الله عنه، يحلفون بالله إن أردنا بطلب القصاص إلا إحسانا وتوفيقا، أي خيرا وطلبا لما يوافق الحق. وقيل أو ثاني، وما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا إحسانا وتوفيقا بين الخصمين، لا مخالفة حكمك وعدم الرضا بقضائك، وذلك كذب منهم. ألا تراه يقول أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، يعني من الكفر والنفاق، وأدمارهم خلاف ما يقولون، فأعرض عنهم أي دع عقوبتهم. طيب، في شيء آخر؟ طيب، إذا نحتاج إلى مقدمة للآية. الآية التي قبلها اللي هي في الدعوة والعرض عليهم، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يتولوا، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يتولوا. طيب، فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ ابن كثير يعني ذكر أنه إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك، واحتاجوا إليك في ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. هذه الحاجة ممكن نقول خوفا أو طمعا. خوفا شلون؟ يعني هم لما دعوا أعرضوا، فكيف إذا ساقتهم المقادير إليك خائفين من إعراضهم الأول، ويعني جاءوا يعني مثل عمر، مثل المنافق لما يعني طرق الباب على عمر واحتج عنده على حكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه عمر بالسيف فقتله. فإيش صار في المنافقين؟ رعب، رعب أن صاحبهم قتل، يعني معناه الدور عليهم، فجاءوا بسبب قتل صاحبهم المنافق خائفين. ما قصدنا ونحن يعني ومدري ايش، ويعني كون اذا ما يعني اعرضنا عن المجيء للحكم اليك فقصدنا هو انه الناس الاخرين، كلام اردنا احسان توفيقا. وقد يكون مثلا اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم، اذا الحكم عليهم تولوا، لا ما نبغى، يعني اخرجوا الاعذار. طيب، اذا جاءتهم يعني واحد منهم مثلا عليه ظلم، صار له مصيبه او شيء، مظلوم، الان يجي للحكم الشرعي يقول انا اطالب بحقي والى اخره. طيب، من اول ما جيت الان، يعني لما صارت القضيه لك جيت، ولما كانت القضية عليك ما جيت؟ لا، أنا ما قصدي بالجية الأولى، عدم الجية الأولى ما كان قصدي فيها إلا إحسانا وتوفيقا، كلام. فإذا هو ممكن يجي مرة ثانية، يعني هو يدعى يعرض، إيش اللي راح يجيبه؟ إما مصيبة أو شيء يعني يطلع فيه له حق فيجي، يكون لهم الحق، يأتوا إليه مذعنين، وإذا كان عليهم رفضوا، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. الشيء الثاني اللي هو أنه يأتون خوفا، يعني في شيء يأتون طمعا ورغبة، إذا كان لهم الحق يأتون رغبة. طيب، وإيش ممكن يجيبهم أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الحكم؟ أنه يخافوا يخافوا أن يحكم فيهم بقتل مثلا، فيجوا خايفين يدفعون عن أنفسهم، وإن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك. طيب إذا كانت بما قدمت أيديهم هو الإعراض المذكور في الآية اللي قبلها، والمصيبة بسبب الإعراض، فهم جاءوا يأتون يعتذرون، وإذا كان لهم الحق يأتون لأجل تحصيل الحق بواسطة الحكم، لأنه تأكد أن القضية الآن لهم، فيصير جاءوا طمعا، فإما أن يأتيهم أن يأتي بهم الخوف أو الطمع، الخوف أو الطمع. وكلمة تحتاج إليك في ذلك، شوف ابن كثير يقول فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير، إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم، واحتاجوا إليك في ذلك، احتاجوا إليك في ذلك. فراحوا يعتذروا عن الإعراض الأول، ليش ما جيناك من أول، وليش أعرضنا عنك من أول، وليش تحاكمنا إلى غيرك من أول. فلا بد أن يأتوا ويوضحوا لماذا، لماذا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم طيب خلينا نستعمل كلام ابن كثير، طيب نقول في الربط بين هذه الآية والآية السابقة، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. تتبيع على قوله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول الآية، لأن الصدود عن ذلك يجب بغضب الله عليه، وتأليفهم إلى الإيمان والتوفيق بينهم وبين المؤمنين. طيب نعم طيب عليكم السلام. طيب أنا أشوف المدخل للآية يعني مدخل فكيف إذا أصابتهم مصيبة، مدخل المفسرين إلى الآية ها وارتباطها بالآية السابقة. البقاعي إيش قال؟ طيب مرة ثانية مثلا ممكن نقول ولما كان من حكمة الله تعالى أن يصيب المعرضين عن حكمه وحكم رسوله. نقول ولما كان من حكمة الله تعالى أن يصيب المنافقين المعرضين عن حكمه وحكم رسوله بالمصائب المخيفة المحوجة لهم إلى القدوم أو إلى المجيء مقدمين الأعذار على إعراضهم، قال سبحانه في ذلك فكيف إذا أصابتهم. إذا نقول ولما كان من حكمة الله تعالى أن يصيب المنافقين المعرضين عن حكمه وحكم رسوله بالمصائب المخيفة المحوجة لهم إلى المجيء مقدمين الأعذار على إعراضهم، ولما كان من حكمة الله تعالى أن يصيب المنافقين المعرضين عن حكمه وحكم رسوله بالمصائب المخيفة المحوجة لهم إلى المجيء فإنه لا بد لهم من تقديم الأعذار على إعراضهم السابق. فقال عز وجل يصف ذلك فكيف إذا أصابتهم مصيبة، أي فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة أي فكيف بهم إذا ساقتهم أقدار الله إليك في مصائب تطرقهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة، أي فكيف إذا ساقتهم أقدار الله إليك في مصائب تطرقهم بما قدمت أيديهم أي بسبب ذنوبهم، طيب ثم جاءوك محتاجين طمعا إذا كان الحق لهم أو خوفا من نتائج المصيبة، والقارعة يحلفون بالله في تبرير إعراضهم عن حكمك وتوليهم السابق عن مجلس قضائك، فيقولون مقسمين اليمين إن أردنا، أي ما أردنا بترك التحاكم إليك إلا إحسانا أي إصلاحا وتوفيقا، أي بين الخصوم، ومداراة ومصانعة لئلا يقع شر أكبر. وقد قيل إن هذه الآية نزلت في منافق طرق باب عمر رضي الله عنه معترضا على حكم حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليه عمر بالسيف فقتله، فخاف المنافقون وجاءوا يعتذرون عن سبب، فجاءوا يطلبون دم صاحبهم ويعتذرون بأنهم لم يقصدوا ترك حكم الله ورسوله. طيب هذه تقريبا يعني هو المعنى، طيب المعنى العام الإجمالي. نقول ثم بين تعالى كذب هؤلاء في دعواهم المداراة وكف الشر وفضحهم في تدريراتهم الكاذبة في الإعراض عن حكمه، فقال تعالى أولئك يعلم الله ما في قلوبهم. فأولئك طيب، فقال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من النفاق والكذب، والحقد والكيد. طيب يجي بعدين العلاج الموقف منهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني يمكن خطوتين أو ثلاثة، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. طيب إيش عندكم زيادة في التفسير أولا على ما تقدم قبل ما ندخل في فوائد الآية؟ إحنا أخذنا الآن كتبنا معنى الإجمالي للآية ودخلنا في مقدمة الآية التي بعدها، طيب خلوكم معي، انتبهوا إلي طيب، حتى أنتم تشوفوا الآن الكلام اللي كتبناه مجمل وإيش، وبعدين شوف إيش في زيادات في التفسير. إحنا قلنا الآن وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فإذا في صدود حصل وإعراض حصل، فكيف إذا أصابتهم مصيبة أنه إيش، كيف إذا ساقهم الله إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم بمصيبة حدثت بما قدمت أيديهم ومن الإعراض فاحتاجوا إليك وجاءوك، سواء طمعوا الحق لهم ولا خايفين على الإعراض الذي حصل من نتائج الإعراض اللي حصل، وإيش جاءوا يحلفون بالله إنه سبب عدم المجيء إلى مجلس القضاء وإلى حكمك وعدم التحاكم إليك إنه هو بسبب يعني إنه قصدنا كان قطع النزاع وعدم نشر الشر، وإنه أردنا المداراة والمصانعة والإحسان والتوفيق بين الخصوم، وإنه إحنا نحلها مثلا من عندنا بين الخصوم، وإنه مو قصدنا رفض الحكم الشرعي وقصدنا لملمة الأمور وكذا. هل في شيء زايد عن هذا في كلام المفسرين في تفسير الآية؟ ما في شيء إضافي؟ يعني نكتب الفوائد؟ مقتل عمر، قتل عمر لشو اسمه؟ أو الضرار، هدم المسجد الضرار. قاسم يقول كذا. والله أنا أذكر الحين نكلف الإخوان اللي في الدرس معنا، القاسم إيش مرة ثانية عبارته؟ كذا ينصه يقول قصة قتل عمر يعني المنافق لم تروى من طريق صحيح ولا حسن فهي ساقطة عند المحققين كذا؟ الكلبي عن أبي صالح بن عباس هذا إسناد تالف. أيوه. طيب أنا أذكر أنه في كتاب ابن تيمية الصارم المسلول على شاتم الرسول، طيب إن كان الإخوة يبحثوا فيه الآن وفي غيره، أنه ابن تيمية أتى بقصة قتل عمر للمنافق من عدة طرق، جاب القصة من عدة طرق، أنه في واحد منافق اعترض على حكم الله وجاء إلى عمر، يعني جاء إلى عمر يضرق عليه الباب يقول له يعني أنه ما هو راضي بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لعمر راح انتظر، ودخل جاب السيف وطلع وقتله، فنزلت يعني نزل القرآن بإهدار دم أو أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم هذا الشخص. أنا أذكر أن ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول جاب عدة روايات لقصة عمر. طيب فالآن مطلوب من الإخوان اللي معنا على الشبكة انهم سواء يذهبوا الى الى الى كتاب الصارم المسلول او الى غيره، طيب ويشوفوا لنا وين ذكر يعني ما هي قصه عمر في قتل المنافق وايش صحتها، ما هي قتل عمر في قصه قتل عمر قصه عمر في قتل المنافق وايش صحتها. ايوه شوف هو يعني فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، في شيء حصل لهم بس يعني إنه كذا إنه في فنزلت الآية هذه ما في. القاسمي قال إنه ما في صحيح ولا حسن وإنه الإسناد الموجود هذا أو قصة ساقطة أو والإسناد اللي جابه هنا في تفسير الراغب الأصفهاني هو جاب قصة وعلق عليها المحقق، بس فوق يعني في كلام الأصفهاني موجودة قصة عمر، فقال إنه هذه من إثناء من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وهذا إسناد تالف ما طيب، وكأنه قال إنه اعترف هذا الكلبي إنه كل ما حدثتكم عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب، جاء عنه إنه هو كأنه يعني كشف أمره أو قال كل ما حدثتكم عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. فأنا أذكر إنه في كتاب الصارم المسلول في روايات متعددة ما هي واحدة ولا متعددة، ونجاب ابن تيمية إنه كيف إنه حكم الله يعني إنه اللي ما يعجبه أو يعترض على حكم الله ورسوله يستحق القتل، وإن عمر خرج وقتله، خرج إليه بالسيف فقتله. فهاتولنا الإخوان اللي على الشبكة هاتولنا قصة عمر هذه وين أسانيدها وين مصادرها إيش نصوصها سياقاتها ما هي سياقات هذه القصة حتى نشوف نتأكد انه يعني في لها يعني طرق مثلا ايش وضع القصة هذه صحة القصة هذه. طيب وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. ابن كثير في قوله وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فهذه فلا وربك لا يؤمنون في تفسير قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود قال اختصم رجلان. طيب أبو الأسود إذن هذا إسناد إيش مرسل ما في صحابي طيب فهو ضعيف بالإضافة إلى أنه عبد الله بن لهيعة ولو أنه طبعا روى عنه ابن وهب في هذه القصة أو في هذا السند. ثم يقول طيب يقول اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال الذي قضي عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إليه فلما أتيا إليه قال رجل يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا فقال ردنا إلى عمر فردنا إليك فقال أكذاك فقال نعم فقال عمر مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما فخرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخر فارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قتل عمر قتل عمر والله صاحبي ولولا أني أعجزته لقتلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن. فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فهدر دم الرجل يعني بطلة ما عاد له قيمة فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله. فكره الله أن يسن ذلك بعد فقال ولو أن كتبنا فيهم أن يقتلوا أنفسكم ويخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان أشقيا لهم وشد تثبيتا. يقول وكذا رواه ابن مردوي من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به وهو أثر غريب وهو مرسل وأبي لهيعة ضعيف والله أعلم. ثم قال طريق أخرى قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم في تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للمحق على المبطل فقضى للمحق على المبطل قضى للمحق على المبطل فقال المقضي عليه لا أرضى. فقال صاحبه فما تريد؟ قال أن نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهب إليه فقال الذي قضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي. فقال أبو بكر فأنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى صاحبه أن يرضى. قال نأتي عمر بن الخطاب. فأتياه فقال المقضي عليه قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه فأبى أن يرضى. فسأله عمر فقال كذلك يعني فعلا هذا اللي حدث. فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. طيب هذه إذن جاءت في سبب نزول الآيتين بعدها بآيتين بعدها بآيتين وعرفنا أن الإسناد الأول للقصة التي ذكرها هنا الإسناد الأول مرسل لأنه عن أبي الأسود. طيب أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل لم يسمع من الصحابة إلا بواسطة فهو هكذا منقطع وقد أعله المصنف اللي هو ابن كثير فقال وهو أثر المرسل وبالله ضعيف ويقول قال يقول لكن أورده المصنف في مسند الفاروق قال ابن دحيم حدثنا الجوزجاني حدثنا أبو الأسود به وأخشى أن يكون الإسناد فيه سقط فإني لم أهتدي لمن اسمه الجوزجاني في هذه الطبقة والله أعلم. طيب اللي بعده اللي هو قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن إبراهيم بن دحيم في تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا عثبة بن ضمرة حدثني أبي أن الرجلين اختصما. قال المعلق هنا في هذه الطبعة من ابن كثير التحقيق هذا اللي هو تبع مكتبة أولاد الشيخ للتراث قالوا ذكره المصنف في مسند الفاروق وإسناده حسن غير أنه مرسل لكن عضده المصنف بالسابق في المصدر المذكور آنفا. فإذا في عندنا مرسلين واحد عن أبي الأسود واحد عن إيش ضمرة وضمرة هذا أيضا مرسل يعني فصار عنده مرسلين ممكن يقوي أحدهما الآخر. طبعا إحنا ما رح نجيب إسناد الكلبي عن أبي صالح عن العباس ما رح نستفيد شيء من إسناد فيه واحد كذاب ما رح يزيدنا يعني لكن شوف إذا في طرق أخرى إذا في طرق أخرى يعني مثل يعني ابن تيمية في إذا كان الصارم المسلول إذا جاب شيء ثاني مثلا عتبة بن ضمرة بن حبيب صدوق وضمرة بن حبيب ثقة قال عن عتبة بن ضمرة بن حبيب وضمرة بن حبيب ثقة والأثر مرسل من مراسيل ضمرة بن حبيب. طيب مرسل من مراسيل ضمرة بن حبيب فصار عندنا مرسل من إيش مخرجين واحد من طريق أبي الأسود طبعا أيضا ثقة واحد من طريق ضمرة بن حبيب وأيضا ثقة بس طبعا إيش تابع كلاهما من التابعين لكن المخرج مختلف يعني هذا عن أبي الأسود هذا عن ضمرة بن حبيب. أنا أقول لا يستبعد والله أعلم أن يكون في تحسين لهذه القصة عند بعض المحدثين إذا صارت المسألة فيها اختلاف مخارج يعني مرسل مخرجه مختلف عن مرسل الثاني فممكن يطلع القصة يعني ها لها أصل. هذا كلام من هذا القاسمي عن ابن حجر. طب كيف يقول القاسمي ما في اسناء ماله لا صحيح ولا حسن ولا ها؟ هو الآن كلام ابن حجر الذي أنت تنقله بواسطة القاسمي يشعر أن القصة فيها إيش يقول؟ هات أشوف هات مرة ثانية. لا يعني قال الحافظ ابن حجر روى الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في رجل من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد قال المنافق بل نأتي كعب بن الأشرف وفيه القصة أن عمر قتل المنافق وكان سبب نزول الآيات هذا وتسمية عمر بالفاروق. كلام الحجر الأخير مرة ثانية وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإن كان التعدد. طب فين مجاهد؟ يعني شوف عندنا الآن الطريقين اللي أوردهم ابن كثير ما فيها مجاهد. بس وين هذه طريق مجاهد أيضا نجيبها؟ هي كون نزلت في الزبير هذا هو المشهور وهو المعتمد لأنه في الصحيح في البخاري إن كان ابن عمتك فتلون إلى آخره فقال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك فلو ربك لا يبينون في قصة فلا يؤمنون هذه نزلت في الزبير. رواه البخاري وأحمد والنسائي طب هل يمنع يكون للآية سبب نزول آخر اللي هو قصة قتل عمر للمنافق اللي هي إيش فلا وربك لا يؤمنون؟ طبعا ما يمنع ما في احنا نعرف انه قد يتعدد السبب والنازل واحد يعني تنزل آية في كذا قصة يعني تحدث عدة حوادث وعدة قصص متقاربة في الزمن في زمن الوقوع فينزل عليها آية واحدة بشأنها تنزل آية واحدة هذا معروف موجود يعني أثر مجاهد عندك في الطبري افتحوا لنا تفسير الطبري طيب هالحين احنا طبعا في ايش احنا الان في آية اخرى فكيف اذا اصابتهم مصيبة ما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وهذه فلا وربك هذه ستأتي بعدين يعني فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. ايوه الان شوف قصه عمر يا اخوان اللي فيها انه يعني خرج عمر المنافق وقتله يقول فانزل الله فلا وربك لا يؤمنون، هذا في المرسل الاول. الثاني فدخل عمر منزله وخرج بالسيف فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتل فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون. أيوة إذن كلاهما في إيش؟ في سبب نزول فلا وربك لا يؤمنون. وش القصة اللي فيها أنه سبب النزول فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ هاي يا شيخ هاي أنت رواية الكلبي عن ابن عباس عن أبي صالح إيش فيها؟ فيها سبب نزول إنه فأنزل الله كذا؟ أيوة هذه رواية الكلبي. فيمكن القاسمي شوف يمكن القاسمي يقصد انه القصة اللي نزلت في ان اردنا الا احسانا وتوفيقا هذه اللي ما تصح لا من طريق صحيح ولا حسن ولا كذا، ولم يقصد القاسمي انه القصة اللي سبب نزولها فلا وربك لا سبب نزول فلا وربك انها لا تصح، نعم، بل انه لا يستبعد صحتها مثل ما اشار ابن حجر قالوا اسناد القصة ولو كان ضعيفا الا انه ايش خلينا نشوف كلام ابن حجر القصة وإن كان ضعيفا لكنه يتقوى بطريق مجاهد، هذا يتكلم على فلا وربك، على القصة اللي نزلت فيها فلا وربك، وليس على القصة اللي نزلت فيها إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أيوة قصة قتل عمر إيش؟ أيوة طيب خلينا نشوف، تقول انت تعليق القاسمي على القصة وليس على السبب. الاخ ابو نوح من المانيا ارسل الينا من الصارم المسلول ويؤيد ذلك ما رواه ابو اسحاق بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن دحيم في تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب وذكر السند وفيه ايش وجاح النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم خرج عمر قال كذا والسيف في يده فضرب رأس الذي أبى أن يرضى فقتله فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون اللي هو مرسل إيش مرسل ضمرة ابن حبيب صح عثمة بن ضمرة بن حبيب وعثمة حدث عن أبيه ضمرة بن حبيب ثقة. طيب قال وهذا المرسل هذا كلام معنى هذا كلام ابن تيمية إذا ناقله من الصارم المسلول الأخ كل الكلام يقول وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار لاحظ كلمة يصلح للاعتبار. قال ابن دحيم حدثنا الجوزجاني حدثنا أبو الأسود حدثنا ابن ليع عن أبي الأسود عن عروة قال اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقال أحدهما فقال لأحدهما ردونا إلى عمر إلى آخره فضرب عمر الذي قال ردنا إلى عمر وأدبر الآخر فقال يا رسول الله قتل صاحبي ولولا ما أعجزته لقتلني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن عمر يشتري على قتل مؤمن فأنزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون. كلام تابع ابن تيمية وقد رويت هذه القصة من غير هذين الوجهين. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ما أكتب حديث أبي اللهيعة إلا للاعتبار والاستدلال وقد أكتب حديث الرجل على هذا المعنى كأني أستدل به مع غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفرد. طيب، الحادثة التي نسبها إلى عمر أوردها طيب الأخ آخر من فلسطين، يقول أوردها بعض المفسرين في بيان سبب قوله تعالى لم ترى الذين يزعمون إلى قوله فلا ربك لا يؤمنون. أخرج الثعلبي والواحدي والبغوي أنها نزلت في رجل من المنافقين نازع رجلا من اليهود فقال اليهودي بيني وبينك أبو القاسم، فقال المنافق بيني وبينك الكاهن، وقيل قال المنافق بيني وبينك كعب الأشرف، يفر اليهودي ممن يقبل الرشوة ويريد المنافق من يقبلها. ويروى أن اليهودي قال له بيني وبينك أبو القاسم، وقال المنافق بيني وبينك الكاهن، فأتى يترافع النبي صلى الله عليه وسلم فحكم اليهودي على المنافق، فقال المنافق لا أرضى بيني وبينك بما جرى، لا أرضى بيني وبينك إلا أبا بكر، فأتى يا أبا بكر فحكم أبو بكر اليهودي، يعني مثل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال المنافق لا أرضى بيني وبينك عمر، فأتى يا عمر فأخبره اليهودي بما جرى، فقال مهلا حتى أدخل بيتي في حاجة، فدخل فأخرج سيفه ثم خرج فقتل المنافق، فشكى أهله ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله إنه رد حكمك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت الفاروق. وهذا الخبر لم يصح سنده لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، وطريق الكلبي عن ابن عباس من أوهى الطرق وأضعفها، فالخبر لم يصح أصلا. ثم لو صح هذا الخبر عن عمر رضي الله عنه لكنا جزمنا بصواب فعله. هذا من جهة رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، بس لاحظنا أنه ما في ذكر الآية، صح؟ لا الآية هذه ولا الآية الأخرى. قال أنت الفاروق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت الفاروق. فهذه رواية الكلبي عن أبي صالح، ها؟ ما فيها ذكر الآية يا أخي. فهل الراغب الأصفهاني ذكر؟ أي؟ اللي هي فيها إن أردنا إلا أحسانا وتوفيقا. إنه هذه إنه قال عمر هكذا أقضي بين من لم يرضى بقضاء الله ورسوله، فنزلت الآية ألم ترى إلى الذين يزعمون إلى قوله إحسانا وتوفيقا. بس قواب الحجر، شوف هذا على على على حديث أبي بردة الأسلمي، صح؟ اللي هو أنه كان كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إلى ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل ألم ترى الذين يزعمون. جابوا على أي ألم ترى الذين يزعمون. طيب هذا هذه رواية من؟ طيب الكلب عن الصالح ذكرها البغوي، ومن حجر علق عليه قواه ابن حجر في الفتح 5-38 إنه طيب ذكر سبب آخر غريب جدا غير قصة الزبير في قوله فلا وربك لا يؤمنون. طيب طيب هذه مشاركة أيضا أحد الإخوة من موقع البث الإسلامي الاتجاه الثاني يرى أن هذه الآية نزلت في المنافق واليهودي الذين وصف الله صفتهما في قوله ألم ترى أن الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وأصحاب هذا الاتجاه يستدلون لما ذهب إليه بما رواه إسحاق بما ذهبوا إليه بما رواه إسحاق وراهويا في تفسيره عن الشعبي كان بين تفسيري عن الشعبي قال كان بين رجل من اليهود ورجل المنافقين خصومة فدعا اليهودي المنافق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه لا يأخذ الرشوة ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم لأنه علم أنهم يأخذونها فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله ويسلم تسليما. قال ابن حجر إسناده صحيح يعني من قول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا وأنزل إليك إلى ويسلم تسليما. قال ابن حجر إسناده صحيح بس إيش عن الشعبي يعني مرسل. طيب وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه هذا صار مرسل ثاني. طيب وقد روى الكلبي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية في رجل منافقين كان بينه وبين يهودي خصومة فقال يهودي انطلق بنا إلى محمد وقال منافق بل نأتي كعب بن الأشرف فذكر القصة وفيها أن عمر قتل المنافق وأن ذلك سبب نزول هذه الآيات وتسمية عمر بن الفاروق. قال ابن حجر وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد. وقد رجح الطبري الاتجاه الثاني في سبب نزول هذه الآية واختار أن الآية إنما نزلت في من يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به طيب. قال الطبري في هذا الصدد وهذا القول أقوى أولى بالصواب لأن قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في سياق قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم فألحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأتي دلالة على انقطاع أولى. وهذا الذي صوبه الطبري هو قول عطاء ومجاهد والشعبي قبل وهو اختيار الرازي وكثير من المفسرين في سبب نزول هذه الآية بعد. وقد حاول الطبري أن يجمع بين السببين الواردين في نزول هذه الآية فقال ولا مانع أن تكون قصة الزبير وخصمه وقعت في أثناء ذلك فيتناوله عموم الآية. وتابع ابن عاشور الطبري في هذا الجمع فقال والظاهر عندي أن الحادثتين وقعتا في زمن متقارب ونزلت الآية في شأن حادثة بشر المنافق فظن الزبير في حادثته مع الأنصاري. ومهما يكن فإن الذي يهم المسلم من وراء كل ذلك أهمية الاحتكام إلى حكم الله ورسوله وأن مخالفة حكمهما مع الإصرار على هذه المخالفة والتمادي فيها مؤذن بنزع صفة الإيمان عن المؤمن وهذا ما أشعر به قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون. وفيه أيضا ما يشعر أن وصف الإيمان لا يتحقق تماما إلا باتباع حكم الله وحكم رسوله وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا في من يرى أنه أيوه طيب طيب احنا الان اذا نشوف في قوله ان اردنا الا احسانا وتوفيقه ايش عندنا شيء في سبب النزول يعني اقوى حاجه يمكن اللي مر علينا اللي هو روايه ابي برده الاسلمي انه كاهن كان يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر اليه ناس من المسلمين فانزل الله ألم ترى الذين يزعمون إلى إن أردنا إلا أحسننا توفيقا، هذا أقوى شيء مر علينا صح، يتناول آية إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. طيب إذن طيب قصة أبو بردة الأسلمي، قصة أبي بردة الأسلمي إنه إنه إنه ناس من محسوبين على المسلمين من المنافقين راحوا لأبي بردة الكاهن ليقضي بينهم، فأنزل الله الآية فيها شيء عن عمر. قصة أبي بردة مرت معنا، قصة أبي بردة ما فيها شيء عن عمر، إنه ناس راحوا يتحاكموا ليهود للكاهن فنزلت الآية. خلونا إذن على هذا طيب، وخلوا قصة عمر إلى قوله فلا وربك لا يؤمنون، وممكن نقول تعددت الإيش الأسباب والنازل واحد، يعني قصة الزبير سبب وقصة عمر أو قصة الزبير سبب وقصة عمر سبب، ما في مانع. إذا ثبت قصة عمر بس مخارج المراسيل المختلفة وكلام ابن حجر، وكلام ابن حجر على قصة عمر أنه يتقوى طيب، وأظن كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية لما هنا الأخ نقله أيضا اللي يقول وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار. ها ونقل قول أحمد ما أكتب حديث ابن لهيعة إلا للاعتبار والاستدلال، وقد أكتب حديث الرجل على هذا المعنى كأني أستدل به مع غيره يشده لا أنه حجة إذا انفرد إنه جاء إنه طيب. فهذا خلوه إلى الآية فلا وربك اللي قصة عمر، وخلونا على أنه اللي ورد في إحسانا وتوفيقا بعض المنافقين اللي راحوا يبغوا يحتكموا للكاهن، ونزلت الآيات كلها اللي هي ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة مما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا أحسنا وتوفيقا. إذا إذا إذا هذه اقتصرنا فيها على قصة أبي بردة راح نقول أنهم جاءوا معتذرين يقدمون التبريرات، ليش رحنا للكاهن وليش ما جيناك، ليش ما جينا لعندك ورحنا للكاهن. لا مو لازم يكون آية سبب النزول، بس لأنه ورد يعني في عندنا شيء هنا تنزل آية بدون سبب النزول. طبعا ممكن تنزل سورة كاملة بدون سبب نزول، ممكن، بل أنت لو نظرت أكثر الآيات ما لها سبب نزول، يعني حين كتب علم الأسباب النزول هذا كتاب الشيخ مقبل قدامك كم آية اللي لها سبب نزول؟ لا يعني أقول كل الكتاب، كل كتاب الشيخ مقبل مثلا كم آية فيها لها سبب نزول؟ 100 150 كم آية لها سبب نزول؟ القرآن 6236 آية، فأكثر الآيات ما لها سبب نزول. مو لازم تكون في حادثة بكل آية في حادثة وقعت، لا طبعا. بعدين يعني في قصص الأنبياء، قصة يوسف، قصة يعني في قصص بني إسرائيل، قصص كثيرة، كل كمان هذه حتى لها سبب نزول. قصة هود وقصة يعني فرعون وموسى وقصة لوط وقصة شعيب وقصة كلها بعد هذا يعني ما طيب مو يعني هذه الله قص علينا أخبار، حتى الأخبار اللي كانت من زمان صارت لا سبب نزول، أراد الله أن يخبرنا بها قص علينا أنزلها. ما هو المهم يعني هذا ما هو كل آية لها سبب النزول، لكن لما يكون في شيء ورد وشوف نحقق يعني انه هل هذه الآية هذه إيش سبب نزولها؟ قيل كذا وقيل كذا، في لأنه في أحاديث الموضوع، في حديث أبي بردة، في حديث عمر، وسيأتينا في الوفاء فلا وربك حديث الزبير، فما في لأنه في بحثناه. طيب نكتب الفوائد الآن، نقول وفي الآية، عليكم السلام، وفي الآية خوف المنافقين وخشيتهم على أنفسهم حتى أنهم يحتاجون لتقديم الأعذار والتبريرات لما يقعون فيه من الباطل. وفيها أن الله يحدث للمنافقين ما يخضعهم به ويذلهم، وفيها أن جميع المصائب تقع بسبب ذنوب العباد، وفيها أن جميع مصائب العبد تقع بسبب ذنوبه، وفيها تفضيل المنافقين لحكم الكاهن على حكم الله ورسوله، وفيها استعمال المنافقين للأيمان الكاذبة في الاعتذار عن أفعالهم الشنيعة، وفيها ادعاء المنافقين للإحسان والإصلاح كذبا وزورا، وفيها ادعاء المنافقين للإصلاح بين الخصوم والتوفيق بينهم وتبرير باطلهم بقصد الفضل بقصد الإحسان والخير، أو بقصد الخير والإحسان. وفيها سوء عاقبة المنافقين، وأن الله يعاقبهم بالندم على ما فعلوه. وفيها أن الإحسان الحقيقي هو في تحكيم الله ورسوله. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفيها أن الإصلاح بين الخصوم لا يجوز أن يكون بمصادمة الشريعة، وفيها أن حسن القصد لا يجعل الوسيلة صحيحة، هذا إذا كان صاحبه صادقا، فكيف لو كان كاذبا كحال هؤلاء المنافقين؟ طيب فوائد، شوف هالكتب هذه إذا إيش يطلع منها فوائد في الآية طلع. ها أيوة أيوة. القسم هي باء القسم، يحلفون بالله. بس ما هو قسم، حتى لو بدأ ما هو قسم. إيه؟ بس ما والله ما أشوف إنه فيها علامة، علامة وقف يعني، ما في علامة وقف ولا ابتداء ولا ما في علامة ابتداء. طيب غيره فوائد. وفيها أن المنافقين يخشون على أنفسهم، وفيها أن المنافق يعيش في خوف دائم، يحسب كل صيحة عليه، قلت سيد أيوة طيب غيره وفيها أن تراكم أسباب المعاصي، وفيها أن تراكم المعاصي سبب لنزول المصائب، فهؤلاء المنافقين باستهزائهم وردهم حكم النبي صلى الله عليه وسلم وبناء مسجد الضرار وتوليهم عن القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك وغيره سبب لوقوع المصائب عليهم. طيب ايوه وفيها علو مرتبة الإحسان حتى تستر بها المنافقون. والإحسان مرتبة فوق العدل، فهو تفضل من صاحب الحق. وبذل لا يجب عليه. وكذلك التوفيق بين الخصوم عمل شريف وسعي مشكور، ولذلك احتج به المنافقون وتستروا. وفيها أن المنافقين كانوا لا يعتقدون صحة حكم الله ورسوله، ولذلك تولوا عنه لا يعتقدون حكم الله ورسوله صحة حكم الله ورسوله ولا وجوب تحكيمهما. ولذلك أعرضوا وتولوا عنه. وفيها أن المنافقين يسعون إلى ستر عوراتهم بالكذب، طيب في شيء؟ في هذه الآية قال ها؟ طيب ما قال؟ أيوه ما قال شيء ثاني؟ ما في إضافة أشياء أخرى؟ قال الحسن وهذا كلام منقطع عما قبله وعما بعده، يقول إذا أصابتهم يعني أن الغرب يؤثر سلوكهم والجو ماكر في قلوبهم فيقتلهم رسول الله. فايش؟ فيقتلهم رسول الله. وفيها أن المنافقين كانوا يخشون، أن يظهر الله من خفايا قلوبهم ما يستحقون عليه القتل، أن المنافقين كانوا يخشون أن يظهر الله من خفايا قلوبهم ما يستحقون عليه القتل، ولذلك جاءوا يقولون لا وما قصدنا وما قصدنا. من أنه لا يتخذهم في الغزوة وأنه يخصهم بمزيد الإدلال والضرب عند حضرته، وقوله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تخرجوا أخذوا وتخذوا وتخذوا، وقوله فقل لن تخرجوا معي أبدا. وبالجملة فأمثال هذه الآيات توجب لهم الذل العظيم فكانت معدودة في مصائبهم، وإنما يصيب ذلك لأجل النفاق. الوجه الثالث، قال أبو مسلم الأصمعاني إنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنهم رغبوا في حكم الطاغوت وكرهوا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، بشر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ستصيبهم مصائب فيلجئهم إليه وإلى أن يظهروا له الإيمان به وإلى أن يحلفوا بأن مرادهم الإحسان والتوفيق. قال ومن عادة العرب عند التبشير والإنذار أن يقولوا كيف أنت إذا كان كذا وكذا، ومثاله قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وقوله فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. ثم أمره تعالى إذا كان من ذلك أن يعرض عنهم هذا. طيب هكذا. وفيها أن كل مصلحة مصادمة للشرع وفيها أن كل مصلحة يدعيها صاحبها وهي مصادمة للشرع فهي ساقطة وموهومة. يعني هم الآن قالوا احنا أردنا إحسانا وتوفيقا، هذه مصلحة، هذه مصلحة، احنا قصدنا، احنا ما جينا لعندك، رحنا للكهان ورحنا لمدري ايش، ما قصدنا ان حكمك ما هو صح، بس احنا كنا نبغى نصلح بين الخصوم ونلم الموضوع وما نبغى. هذه المصلحة التي ادعوها، ان كل مصلحة يدعيها صاحبها، وفيها احنا قلنا وفيها ان كل مصلحة يدعيها صاحبها مخالفة للشرع فهي ساقطة وموهومة، وفيها أن كل مصلحة يدعيها صاحبها مخالفة للشرع فهي ساقطة وموهومة. ما في شيء اسمه مصلحة ومصادمة للشرع، ما في. إذا صادمت الشرع فليست بمصلحة، ما هي مصلحة، لا يمكن تكون مصلحة، لأن الشرع ما يمكن يفوت مصالح ويكون في مخالفته بركة ولا خير ولا توفيق ولا إحسان ولا ما في. لا يمكن أن يكون الخير، نكمل على هالفائدة، يقول وأنه لا يمكن أن يكون هنالك خير في مخالفة الشريعة. وفيها تبشير الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن المصائب ستحيق بأعدائه من المنافقين وتلجئهم إليه وتحوجهم إلى الاعتذار له أذلة صاغرين. هذه خلاصة اللي انت قلت فيها. ايوه على هذه ولا على قبلها؟ غريب مش ما طيب. إذن هذه كانت يعني طائفة من الفوائد المتعلقة بهذه الآية. في يعني أخرج ابن أبي حاتم بسنده حسن عن محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال كان الجلاس بن الصامت قبل توبته فيما بلغني ومعتب بن قشير ورافع بن زيد وبشير أو بشير كانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قوم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية، فأنزل الله تعالى لم ترى الذين يزعمون. وعن عكرمة وعن ابن عباس قال كان أبو برد الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود، فتنافر إليه ناس من أسلم من اليهود، فأنزل الله تعالى ألم ترى الذين يزعمون. الرجال وثقات وإسناده صحيح وصحابي سيوطي. أنا أظن أن هذول القصتين ما كتبناها بهذا النص، فودي نرجع إلى قوله ألم ترى إلى الذين يزعمون وسبب النزول، وننقل كلام ابن أبي حاتم، روايتين هذه روايتي ابن أبي حاتم ننقلها بالنص، لأن سبب النزول وهذه موجودة في التفسير الصحيح لحكمة بشير ياسين، أوردها من رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس كان الجلاس بن الصامت قبل توبته فيما بلغني، وكذلك حديث الآخر كان أبو برد الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فتنافروا إليه أناس من أسلم من اليهود، فأنزل الله تعالى ألم ترى الذين يزعمون. فهذه مهم ننقلها بالنص من ابن أبي حاتم في الآية. الأخ اللي يكتب لنا اللي يكتب معنا يطبع لنا ينتبه أنه ينقل هذول الروايتين بالنص من ابن أبي حاتم، وموجودة الروايتين في التفسير الصحيح أو موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور مع العزو. طيب، في سنن الترمذي كان عندنا في كتاب الوصية حديث لا وصية لوارث، أو باب لا وصية لوارث، باب لا ما جاء لا وصية لوارث. أورد فيه الترمذي رحمه الله ما يلي: حدثنا علي بن حجر وهناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذلك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك وهو حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح. هكذا قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري قال سمعت أحمد بن حسن يقول قال أحمد بن حنبل حديث إسماعيل بن عياش أصلح بدنا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا غير الثقات. طيب، أول شيء الحديث فيه إسماعيل بن عياش، حدثنا علي بن حجر وهناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني وهو صدوق فيه لين من الطبقة الثالثة عن أبي أمامة الباهلي الصحابي. طيب، وإسماعيل بن عياش خلاصة الكلام فيه أنه رواية عن أهل الشام، أيوه، وأما رواية عن أهل الحجاز عن أهل العراق ضعيف. وقد قوى حديثه عن الشاميين أئمة منهم أحمد البخاري، وهذه من رواية عن إيش؟ عن الشاميين. ليش؟ جاوبني أنت ليش؟ عذرك السند مرة ثانية. حدثنا علي بن حجر وهناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي. لا، ما هو الآن يعني إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، معناه شرحبيل بن مسلم الخولاني لازم يكون إيش؟ شامي، لأن ما دام قلنا أنه هذه من رواية معناها أنه شيخ شامي. فشرحبيل بن مسلم شامي، وقد صرح في روايته بالتحديث أنه حدثه، أنه قال إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني. لو كان عراقي أو حجازي كان ما أخذناه. طيب، وكلام أبو إسحاق الفزاري اللي قال خذوا عن بقية ما حدث عن الثقة ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقة ولا عن غير الثقة، يقول المبارك فوري يقول قال النووي في صحيح مسلم هذا الذي قاله إسحاق الفزاري في إسماعيل خلاف قول جمهور الأئمة. قال عباس سمعت يحيى بن معين يقول إسماعيل بن عياش ثقة وكان أحب إلى أهل الشام من بقية. وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول هو ثقة والعراقيون يكرهون حديثه. وقال البخاري ما روي عن الشاميين أصح، أو ما روى عن الشاميين أصح. وقال عمرو بن علي إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح، وإذا حدث عن أهل المدينة اللي هو إسماعيل بن عياش مثل هشام بن عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء. وقال يعقوب بن سفيان كنت أسمع أصحابنا يقولون علم الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم. قال يعقوب وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا يغرب عن ثقات المكيين والمدنيين. وقال يحيى بن معين إسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلص في حفظي عنهم. طيب، إذن أبو إسحاق الفزاري قسى عليه، يعني إنما قال إنه ما يؤخذ من حديث إسماعيل بن عياش لا عن ثقة ولا عن غير ثقة، لا خلاص. بينما جمهور الأئمة قالوا إسماعيل بن عياش في حديثه عن الشاميين أهل بلده ثقة، ضبط حديث أهل بلده. حديثه عن العراقيين والمدنيين والمكيين الحجازيين فيه ضعف لأنه خلط فيه، ما ضبطه مثل أحاديث اللي رواها عن مشايخ أهل بلده. طيب، إيش الحديث نصه؟ يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني الآن بعد ما عين الله للذكر مثل حظ الأنثيين والبنت لها النصف والبنتين لهم الثلثين وأكثر، والزوجة لها الثمن إذا في أولاد، ولها الربع إذا ما في أولاد، والزوج له النصف إذا ما في أولاد، وله الربع من زوجته إذا في لها أولاد، والأبوين لكل واحد منهما السدس إذا في أولاد، وإذا ما في أولاد الأم لها الثلث والأب يأخذ الباقي، وإذا كان في إخوة للميت الأم ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس والأب يأخذ الباقي والإخوة ما لهم شيء، والإخوة لأم كم لهم؟ من أصحاب الفروض. إذا فالله عز وجل لما عين لكل وارث حظه ما يحتاج الآن تروح توصي تقول وأوصي لأبي بالسدس ولأمي بالسدس وللذكر من أولادي مثل حظ الأنثيين، خلاص ما يحتاج تكتب وصية. كتبت ولا ما كتبت راح تقسم على إيش؟ على حكم الله، فلا تتعب نفسك. ولذلك لما أن الله حدد أنصبتهم ما يجوز إنك تزيدهم، ولو تقول طيب يلا زيادة بعطيه زيادة، وأوصي لأحد أولادي لسعيد هذا إنه يأخذ زيادة 100,000، وصية باطلة. وراح أحرم فلان من الميراث، ما تستطيع. إذن إيش القضية الآن؟ أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن أي واحد يكتب وصية لزوجته لأمه لأبيه لأولاده أي وارث يرث عنه فهذه الوصية باطلة. ليش؟ لأنه ما لها قيمة، خلاص الشرع أعطاهم، إيش حتسوي أنت؟ حتعطيهم أكثر؟ لا. أقل؟ لا. مثل ما أعطاهم الشرع، إيش قيمة وصيتك؟ الشرع معطيهم. طيب، وهذا دليل على منع الوصية للوارث، وأن قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إلى آخره، هذا للغير الوارث. أما الوصية للوالدين والأقربين نسخها الله بآية المواريث، لأنه في القرآن آية أنه لابد من وصية للأبوين الأقربين، وهذا قد ذهب. طيب إذا كانوا أقارب غير ورثة، افرض أنت مثلا عندك ابن خال فقير أو تحبه يعني وما هو من الورثة، أنت عندك أبوين وزوجة وأولاد، ممكن توصيله تكتب له وصية ابن خالي عطوه مثلا خمس مالي؟ ممكن، يعني ممكن توصي لواحد قريبك من غير الورثة، ممكن بما دون الثلث. أنت عندك الثلث تبغى تحطه في على كيفك، بس ما هو ما يروح لوارث ولا لجهة محرمة، واحد يوصي لكنيسة ولا لقبر يقول يلا سووا لي إنارة للضريح من الثلث تبعي، حرام. طيب لا وصية لوارث، لكن لو حصلت لو واحد أوصى يا أخي وأوصى وصية لوارث، نقول عند الجمهور تجوز إذا أجازها بقية الورثة. هذا راح أوصى قال وعطوا أمي الربع مو السدس، يلا أنا زودتها ومات، نقول إذا وافق بقية الورثة أجازوها تمشي، ما أجازوها ما رح تمشي. وبعضهم مثل أهل الظاهرية قالوا ما تمشي حتى لو أجازوها بقية الورثة، ولكن الجمهور قالوا لا، إنه إذا أجازها بقية الورثة تمشي. طيب الحديث يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش، يعني الولد اللي يولد من أم فهو لصاحب الفراش وزوج المرأة أم الولد. طب قد يكون سيد، يعني هي أمة ويولد على فراش السيد من هذه الأمة، طيب نقول الولد للفراش، فالمرأة تسمى فراشا، نعم، لأن الرجل يفترشها ويأتيها، فبناء عليه ما يخرج منها من الولد منسوب لصاحب الفراش سواء كان زوجا أو سيدا أو واطئ شبهة. افرض واحد تزوج أخته من الرضاع وهو ما يدري أنه أخته من الرضاع، بعدين بعد ما حملت درينا فرقنا بينهما، جاء الولد ايش نسوي؟ نقتله؟ ما يجوز. طيب ننسبه لمن؟ للرجل. ليش؟ طيب عقد زواج هذا تبين لنا ان الزواج باطل، اخته من الرضاع. نقول ولو هذا وطء شبهه، ومحافظه على انساب الاولاد لازم نعطي الولد نسب يعيش فيه بين الناس. من وين راح نعطيه نسب؟ من الواطئ لصاحب اللي هو صاحب الدليل. الولد للفراش، يعني الولد لصاحب الفراش سواء كان اللي أنجبت الولد زوجة أو أمة أو جاء وطئ بشبهة. طيب ولد الزنا يدخل في الموضوع؟ الجمهور يقولون ما يدخل، ليس للزاني فيه حظ. ليش؟ لأنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، ففرق بين صاحب الفراش وبين العاهر. يعني الواحد قال طيب والزاني ما ينسب له الولد؟ نقول له الحديث يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، معناها العاهر له غير اللي لصاحب الفراش، فصاحب الفراش له النسب تبع الولد، هذا ولده ينسب إليه. طيب العاهر هل له الولد؟ نقول لا. إيش له؟ الحجر، رجم بالحجارة طبعا إذا كان محصن. طيب فإذا لم يجعل الشارع للزاني حظا في النسب، وإنما جعل له الحد. طيب في بعضهم يعني فسر للعاهر الحجر يعني التراب، زي ما تقول تراب في وجهه، يعني انه خيبه خايب، كما تقول العرب لفلان له التراب، يعني خايب. وبعضهم فسروا الحجر اللي هو الرجم، لكن هذا لازم نقيده بان يكون العاهر ايش؟ محصنا. طيب قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، يعني نحن نقيم الحد على الزنا وحسابهم على الله، عاد الله يوم القيامة يبغى يعذبهم يعفو عنهم، هذا إليه عز وجل يفعل ما يشاء. وقد جاء في الحديث من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعذب بذلك الذنب يوم القيامة، فإن الله تعالى أكرم من أن يثني العقوبة على من أقيم عليه الحد. يعني خلص اللي أقيم عليه حد في الدنيا يوم القيامة ما ما ما ما, ما يعاقب على هذا الذنب، بس ممكن يعاقب على ذنوب أخرى. ونحن نجري أحكام الشرع بالظاهر والله أعلم بالسرائر، ولذلك حسابهم عند الله وجزاؤهم عند الله وبقية حسابهم عند الله. يعني مثلا افرض هو عليه كان مصر على الذنب وسواه، يعني في جريمة الإصرار والارتكاب، نفس الارتكاب والإصرار، يعني ممكن واحد ارتكب وما هو مصر وواحد ارتكب هو مصر. طيب لو جاء واحد وقال أنتم الآن يعني هذا المرأة في كلام أنه في رجال يدخلوا عليها، وفي كلام أنه في يعني مدري يعني لها علاقات، وجابت ولد، ننسبه لمن؟ وهي متزوجة، المرأة هذه لها علاقات وفي رجال يجوها وتواعد رجال يقولون يقولون، طيب فما عندنا مؤكد، فايش نسوي بالولد اذا ولدت؟ تبع الزوج، قاعده الولد للفراش. طيب والامكانات هذه الامكانات يقولوا انه في لها اصحاب ورجال وعلاقات وفي ناس، نقول حسابهم على الله، يعني قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، يعني لو طلع انه هذا الولد ما هو ولد صاحب الفراش نقول في اصل اللي هو انه اللي صاحب الفراش، وفي حقيقه لا يعلمها الا الله يحاسب عليها العباد يوم القيامه. فسنقول لا تهتموا، لا تقلقوا، لا تقلقوا اذا طلع مو ولده بالحقيقه، واذا طلع الولد لواحد من اللي لهم علاقه، المرأة لها علاقة فيهم، ترى حسابهم على الله. ما خلاص يعني نحن نمشي على الأصل اللي هو الولد للفراش، بس إذا كان يوم القيامة طلع تبين يعني يوم القيامة أنه هذا الولد تبع واحد ثاني، وأنه في خمسة والعياذ بالله كانت تمارس معهم الفاحشة، وزوجها يطأها وهي تروح تطأ وتوطأ من هذا، ما يعني فيه حل يوم القيامة، ما راح تضيع الحقوق، ما راح تضيع. نحن في الدنيا لازم نحكم بالظاهر حتى تمشي الأمور، بعد قاعد نطعن نقول يمكن الولد مو تبعه ويمكن تبع واحد ثاني ويمكن، راح نمشي على قاعدة ولد الفراش لأنه ما عندنا بينات. ويوم القيامة الموعد، خلاص يوم القيامة الموعد وحسابهم على الله. قال ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. في الجانب المقابل لو واحد غير نسبه ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه هذا هو أبوه الحقيقي وراح غير النسب، أو انتمى إلى غير مواليه، لأن قضية العتق يترتب عليها ولاء، ولاء حق الولاء والأشياء، يعني العبد وإذا عتق، لأنه كان يقال فلان مولاهم مولاهم، إذا غير أيضا غير الموالي فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة المتتابعة المتتابعة. طيب لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، هذه قاعدة، ما تصدق المرأة لا بفلوس ولا بثياب ولا بطعام ولا بأساس من بيت الزوج، ملك الزوج إلا بإذنه. قيل يا رسول الله ولا الطعام، لأنه قال لا تنفق، ما قال إيش تنفق، لا تنفق إلا بإذن زوجها. قيل ولا الطعام، يجيها واحد سائل يضرب الباب تقول له خذ رغيف، يلا خذ رغيف، خذ صحن، يلا تسكب له فاكهة. قال ذاك أفضل أموالنا، يعني أن الطعام من أفضل الأموال، فإذا حتى هذا لازم يأذن فيه الزوج. طيب لو واحد قال يعني كل ما المرأة بدها تتصدق من البيت لازم تعلم زوجها، زوجها مسافر جوال مسكر في العمل ما في إرسال ما أدري إيش عنده اجتماع، فنقول يكفي أن تأخذ إذنا عاما. فلو أخذت الزوجة من زوجها إذنا عاما بالصدقة، قالت له إذا جاء سائل طرق الباب سأعطيه من الأكل اللي عندنا، قال ما عندي مانع، خلاص إذن عام، مو لازم كل شيء، بس في بعض الأزواج يمكن حساسين، في بعض الناس يعني مشدد على زوجة، يعني لابد تستأذن، لأن يعني بعض الأزواج مو كل الأزواج تطيب نفوسهم بالصدقة من بيوتهم، يمكن يقول أولادي أولى لا تعطي ما مثلا، يعني خلاص لازم تستأذن. طيب سنكمل بقية شرح الحديث في الدرس القادم ونأتي على الأسئلة الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ والله يا أخوان أنا يعني أعطيكم يعني سأعترف لكم بـ بـ بـ بـ يعني بشيء حصل قبل معي قبل يومين. واحد من الإخوان جاب لي القنوات الإسلامية هذه وراني إياها، يعني يكاد يكون واحدة واحدة، وراني قناة شدى وقناة طيور الجنة وقناة فور شباب وقناة إلى آخره، فرأيت والله العظيم المحرم بعينه في بعض القنوات التي تسمى إسلامية آلات موسيقية أكيد موجود فيها، يعني 100%، يعني اللي يقول قناة فور شباب ما فيها موسيقى فهو مغفل جاهل غبي مكابر، يعني قناة طيور الجنة نفس الشيء فيها أدوات موسيقية واضحة. طيب ورحنا قناة وقناة وقناة من القنوات اللي يسموها إسلامية، لا شك في حرمتها عندي، لا شك أن سماع بعض ما فيها حرام، لا شك أنها من الغناء وله الحديث ومن المعازف التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن يقال عنها أنها إسلامية حقيقة، بل هي في بعض ما تعرضه فسق واضح ظاهر. وأنا أتعجب ممن يسميها إسلامية، أنا أتعجب بالحقيقة من بعض هذا. كنت من أول إذا سئلت عن بعض القناة يعني أقول طيور الجنة هذه اسمها مبتدع، يعني ما وش طيور الجنة أصلا، ما يجوز الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما يجوز نسمي شيء في الدنيا بأسماء اللي في الجنة، ومثل فتوى الشيخ بن عثيمين وغيره بالموضوع. أثر المسألة خربانة أصلا من داخل، غير قضية الاسم هذا شيء بسيط يعني بالنسبة للداخل، المعازف ما في كلام يا جماعة، ما في نقاش، ما فيها نقاش والله العظيم. يعني كنت أقول يمكن مؤثرات صوتية يعني فيها صدى زيادة آهات زيادة، هذه المسألة خربانة أصلا، الدعوة من جوا خربانة إذا فتحت تسمع الفسق بعينه. وما علينا من قضية أنه اللي يطلع المطرب شوف تمايل الرؤوس والطرب والنشوة وأفعال المغنين هي لا تكابر ولا تلف وتدور، أفعال المغنين هي التي يفعلها هؤلاء الذين يسمون بالمنشدين، وفي معازف صريحة، وبعضها في مؤثرات صوتية تعمل عمل المعازف تماما، يعني ما تحتاج معازف، بل يمكن تتفوق على بعض المعازف في اللذة والنشوة والطرب. وما لك يعني يقول المعاني، شوف المعاني كلمات، أيوة كلمات بعضها كلمات إسلامية بالتقوى ونقوى وما بالتقوى ونقوى، لكن الأداء الموسيقى واضحة جدا على قناة الرسالة، على قناة موسيقى يا جماعة، موسيقى مع فسق واضح، معصية لله ورسوله واضحة. في بعض القنوات فيها أناشيد مشتبهة مكروهة من ضمن المشتبهات، يعني ما فيها موسيقى واضحة أو مؤثرات تشبه الموسيقى تماما، وفي بعض الأناشيد فيها صور النساء، تطلع صور نساء بالغات ومجموعة من النساء والرجال جايبينهم كذا مع بعض، جالسين مع بعض، ماشيين مع بعض، فما الوضع مزري، الوضع سيء، الوضع منحط. ويعني تساهلات وكلام، وبعدين يقولون استفتينا وبحثنا ومدري ايش و... والله العظيم يعني ما أدري أنا، هؤلاء يسيئون إلى دين الله، يعني يقدمون على أنه هذا الدين، هذه قناة إسلامية، وأنه كأنه أوجدنا لكم بدائل، يعني وأشكال المراهقين يعني شيء، يعني شيء أنا أظن لو يعني بقيت، يعني لو بقيت وأتأمل في هذه الأشياء يكتب فيها كتاب بلا شك، بالمنكرات الموجودة فيها، بالمنكرات الموجودة فيها. ثم يعني تقدم للناس على أن بدائل، وعلى أنه هذا هو الدين. أي دين هذا؟ أي دين هذا الذي يزعمونه؟ هذا تنتنا هو الدين؟ يعني هذا الآن يقرب إلى الله، يعني يرضي الله؟ هل الله يرضى عن هذه القنوات بهذا الأداء؟ لو النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الكلام، يسمع هذا الشيء الموجود يقره أم ينكره؟ لكن سبحان الله في ناس طمست بصائرهم، والله لا يعرفون الحق من الباطل، ولا يميزون الحلال من الحرام، تقول جهل، تقول هوى، تقول زين له سوء عمله فرآه حسنا. تقول حول بعض المضلين يضلونه ويزينون له عمله. أنا ما يعني ما هو القصد، يعني هل هو دغدغة عواطف الفسقة؟ يعني إحنا نروح الآن نتزلف إلى الفسقة حتى يجوا، ولو ما عطيناهم مثل هذه الترهات والمنكرات المخففة، يعني نص حرام، يعني حرام أقل من الحرام اللي هو يسويه، هذاك يسمع الآن روتانا ويسمع النساء ويسمع ألفاظ العشق والغرام، كيف يعني إيش قصدك؟ كيف نجيبه؟ فنروح نجيبه بكلمات أبي العتاهية وكلمات يعني إسلامية، ونحط عليها موسيقى، أدوات موسيقية أو شبه موسيقية، أبد لذة وطرب والنشوة وتمايل واضح جدا، المغني بأفعاله، المنشد، هذا الاسم المنشد واضح جدا بأفعاله، ماذا؟ الوضع مزري فعلا، والله العظيم مؤسف، والله يعني أنا أفكر الأجيال القادمة هذه راح تتربى على إيش وتنشئ على إيش، تنشئ على إيش؟ يعني فعلا أفكر أقول المساكين هؤلاء الأولاد الآن اللي طالعين جدد هؤلاء، وهم يرون هذه القناة إنه يعني إنها قناة إسلامية، وإنه فيها دعوة وفيها وخلط الحق بالباطل. يعني ممكن يجيب لك برنامج الشيخ ماشي وبعده فواصل، الفواصل بين البرامج وبدايات البرامج ونهايات البرامج محرمة، فيضع لك في الوسط مقابلة، كلمة، محاضرة، خطبة، حوار، بس الفواصل اللي بين البرامج وبعض القنوات الفواصلها كثيرة ما هي شوي يعني، وبعض أحيانا فواصل وراء بعض وبينهم منافسة. الآن صار في بينهم منافسة على الفرقة الإنشادية وعلى المنشدين، وأيهم اللي فيه طرب أكثر، وأيهم اللي فيها يعني ميوعة أكثر، واللي فيها يعني اللي فيها جمال النغم أكثر، اللي منغمة أكثر واللي مطربة أكثر، يعني شيء مو يعني أنا ما كنت أتخيل، ما كنت أتابع والله، أنا ما كنت أتابع يعني هذه القنوات كيف تتغير. يعني لا شك إنه هي قبل سنة كانت ما أظن بهذا السوء، قبل سنتين، لكن يجري عليها الآن من التطويرات والتغييرات والتحديثات، وهم طبعا يقولون التحسينات، وهي تقبيحات، ما هي تحسينات، تقبيحات. والله أنا أبرأ إلى الله من هذا العمل وأعلن إنكاره وأعتقد تحريم هذا العمل، وآسف وأرثي لحال الشباب الصغار المساكين والبنات الذين سينشؤون على هذه القنوات، وأقول إن الميوعة وفساد القلب وما سيحدث للنفوس من جراء النشوة بهذه المحرمات سيسكرها ويبعدها عن الله، ولا أتصور أن واحدا يواظب على مثل هذه المسموعات والفيديو كليبات الآن التي تعمل، التي يقولون عنها إسلامية، أنه سيكون عنده في قلبه إقبال على كتاب الله، أو أنه سيتأثر بالقرآن، أو أنه سيتحمس لسماع القرآن. فإن هذه الأشياء تميت القلب والله، ولا تبقي فيه مكانا لسماع كلام الله. وكيف سيجتمع كلام الله الذي نزل للتدبر، كلام الله إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، كلام الله إنه لقول فصل وما هو بالهزل، كلام الله الذي فيه ذكر الموت والآخرة وما بعد ذلك والجنة والنار وعظمة الله وأسمائه وصفاته وكيف أهلك القرون الأولى، كيف يمكن الآن لواحد ناشئ على هذا الطرب واللذة والنشوة وهذا الغناء، وإن سموه أناشيد، كيف سينصرف قلبه لسماع القرآن؟ وإذا نقلنا واحد كان في روتانا ولا كان في مدري ام تي في ولا المفسقات الأخرى الفضائية، يعني إذا كان راح إلى هذه الأشياء فهل هذه هداية؟ وهل يجوز لنا أن نعمل هذه الأشياء لنقل الفسقة من مكان أفسق إلى أقل فسق مثلا ثم يسمى إسلاميا؟ لو سموا القناة قناة المعصية الأخف، قناة المحرم الأدنى، هل يمكن تمشي؟ ولكن يعطوها قنوات إسلامية ويحطوها ضمن القنوات الإسلامية وضمن باقة القنوات الإسلامية وضمن حزمة القنوات الإسلامية وضمن ريسيفر القنوات الإسلامية وضمنه، فلا لا والله هذا. ثم يجب ترى يعني إذا ما اتخذ الموقف والتحذير من هذا سيستمرأ وينتشر ويتغلغل وينشأ عليه الصغير ويكبر عليه الشاب ويحسبه الناس دينا، وهذا من تغيير الدين ومن الإفساد في الدين ومن الابتداع في الدين ومن جعل هؤلاء المساكين في رقبة أصحاب القنوات والإداريين والمشرفين عليها، وكل له نصيبه من الإثم وحسابهم عند الله. والواجب على أرباب هذه القنوات التوبة إلى الله وتنقية هذه الرذائل، تنقية القنوات منها وتنقية القنوات من هذه الأباطيل. يجب أن يعودوا إلى ربهم ويتوبوا إليه، ويجب أن يذهبوا إلى أهل العلم الثقات بالكتاب والسنة الذين يسيرون على طريق السلف ويحكمونهم في قنواتهم لو كانوا صادقين. نسأل الله السلامة والعافية. يقول السلام ها؟ هذاك معلم بالفسخ يا أخي، يقول أنت لو سألته يقول لك خلاص أنا هذا عاجبني، ويمكن يعني يمكن يقول الله يتوب علينا، لكن هذا ما راح يقول الله يتوب علينا لأنه ما يرى نفسه أنه سيء معصية، ما راح يتوب أصلا. إيش يتوب؟ هو بالعكس مفكر نفسه الآن ينشر الخير ويدعو إلى الله وينقذ الشباب والشابات، يقول يعني أنا بنقذهم، فما راح يتوب. هذا كيف يتوب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد توضيحا لهذه المسألة. صدقة السر تطفئ غضب الرب، من صور الصدقة الخفية الصدقة على الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج سلعته رفع قيمتها. هذه كانت في رسالة لجوال زاد قريبا، والمقصود منها طبعا أنك لو شفت واحد مثلا أو امرأة تبيع يعني شيئا نسجته من الغزل، غزلته صوف ولا قيمة، أو تشوف مثلا حلوى أو مثلا صنع فقير طعاما، فأخذت طعام الفقير صحن الفقير قلت يلا يا أيها الناس مزاد من يزيد علي بعشرة، يلا وانت 12 وانت 15 وانت 17 وانت 20 يلا 20. هو لو يبغى يبيعه ما يسوى 10 ما يسوى 5، لكن انت ايش سويت بعملية المزاد هذه على طعام الفقير ومصنوعات الفقير؟ رفعت قيمتها، رفعت قيمتها. فمن صور الصدقة التصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج سلعته. شفت يبيع عند إشارة المرور مثلا، يبيع باكيت كلينكس بريال مناديل مثلا، رحت شريته منه بخمسة، الأربعة صدقة، الأربعة صدقة تشجيعا له حتى ياخذ، يعني يطلع من الموضوع انه يعني صنعة باليد احسن من اذلال النفس لسؤال الناس. فلما تشتري سلعته باكثر من قيمتها الفعلية هذه صدقة مخفية، او تسوي له مزاد عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة تريد أن تبيع قطعة أرض بمئة ألف ريال، فهل إذا لقيت لها مشتري ب150,000 ريال وأخذت 50,000، هل في هذا شيء؟ لأن الأرض تساوي 100,000. يجوز إذا كان بإذنها وعلمها. يعني تقول له طيب أرضك تسوى 100,000، إذا لقيت لك 150 أخذ 50 لي، إذا أذنت ووافقت فلا بأس. الشيخ لا تقل اللحية سنة سنة لأن يفهم بعض السامعين أن سنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. طيب في سنة واجبة وسنة مستحبة، الحين صلاة الجماعة في المسجد سنة، لكن سنة واجبة، اللحية سنة واجبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من أتى زوجته من دبرها تحرم عليه؟ لا، لا تحرم عليه، لكنه ملعون ويجب عليه التوبة العظيمة إلى الله لأنه ارتكب كبيرة، لكن ما تطلق بهذا الفعل. أمر إبراهيم لابنه بتطليق زوجته لما شكت سوء حالهم، هل يفهم من أن الولد إذا أمره أبوه يفعل؟ إيه، إذا كان أبوه مثل إبراهيم، يعني مثل على طريقة العدل التي أمر بها إبراهيم ولده، نعم، مثل قال له حتى يكون أبوك مثل عمر، لما عمر طلق أمر ابنه أن يطلق زوجته. ليش؟ لأنه إبراهيم رأى، جاء إلى امرأة ضرب الباب خرج، يعني أيوة إسماعيل موجود، لا أين هو؟ خرج. طيب ما عيشكم؟ قالت نحن بشر عيش، نحن بشر عيش. الحين هذا رجل غريب، هي ما تعرف أنه هذا أبو زوجها، لا تعرف أن هذا أبا زوجها، لا تعرف. لا تعرف أن هذا أبو زوجها، لا تعرف. على طول تقول له نحن بشر، ونحن بشر حال، ونحن هذه معناها هذه ناكرة، هذه كاثرة عشير، كاثرة عشير من الدرجة الأولى. على طول أول ما جاء الغريب طاحت في زوج أنه هذا ما عندنا وما عندنا وما شفنا، ما عندنا خير ولا نعم ولا، ونحن بشر حال وما في نعمة ولا في خير. أجل كيف زوجها إذا هذا بتشتكي، إذا هذا شكواها للغريب، أجل كيف كلامها مع زوجها ومع أهلها ومع. ولذلك قال غير عتبة، قيل له يغير عتبة بابه، يعني أخلاقها لا, لا, لا, لا يحتفظ بها على هذه الأخلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تقال يوم القيامة لحافظ القرآن فقط اقرأ ورتل؟ هذا ظاهر الحديث، وأن درجاته بحسب الآيات التي يحفظها، صعوده بحسب الآيات التي يحفظها. شيخنا وجد في النت من سير أعلام النبلاء طلحة بن مصرف من الطبقة الثالثة، وتم ذكر أنه توفي سنة 210. بما في تعارض؟ احنا اصلا كنا نتكلم على ايش؟ على انه هو سمع من ابن ابي اوفى الصحابي، وان ابن ابي اوفى تاخرت وفاته رحمه الله رضي الله عنه وارضاه، وانه لأجل ذلك سمع منه الصغار. لكن أنا أذكر أنه نحن قلنا أنه كان في واحد من الطبقة الخامسة، نعم، وجالسنا نقول كيف الطبقة الخامسة ويسمع من صحابي؟ معناها الصحابي هذا إيش؟ متأخر في الوفاة جداً. والدليل على ذلك، أنا أقول للأخ الآن في تقريب التهذيب، طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي بالتحتانية الكوفي ثقة قارئ فاضل من الخامسة. طيب مات سنة 12 أو بعدها، يعني 112 للهجرة أو بعدها. من الخامسة. وهو نفسه ابن حجر رحمه الله في مقدمة تقريب التهذيب إيش قال؟ الطبقة الأولى الصحابة، الثانية طبقة كبار التابعين، الثالثة الوسطى من التابعين، الرابعة جل روايتهم عن كبار التابعين، الخامسة الطبقة الصغرى منهم يعني من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين يعني من الصحابة، شاف صحابي صحابيين في عمره، ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش، يعني هتكون رواية نادرة عن الصحابة. لما مر معنا طلحة بن مصرف عن ابن أبي أوفى، قلنا ملاحظة هنا أن طلحة من الطبقة الخامسة، كيف يروي عن صحابي؟ معناه الصحابي هذا متأخر في الوفاة جدا، ولذلك قلنا أنه آخر صحابي مات بالكوفة ابن أبي أوفى، وأنه قد تأخرت وفاته جدا، ولذلك ممكن شوف طلحة بن مصرف الكوفي، لاحظنا فيه من الكوفة، والصحابي ذاك مات بالكوفة، فممكن يكون إيش لحق عليه وسمع منه، بس إيش حتعتبر هذه من حالات إيش النادرة. أي نعم. فيقول الأخ هنا أنه يقول وجدت في النت من سير علام النبلاء طرح مصرف من الثالثة، هذا أنا يعني قلت لك بأنه في التقريب من الخامسة، وبناء عليه فما في التقريب أوثق من النت. ها؟ أي. النت يحصل فيها من النقل خط عشواء، أخطاء طبعا في الكتابة. ايوه ما هي مثل الكتب، الكتب فيها تدقيق اكثر، يعني النت ادخال بيانات تخطر فعاد يحصل ما يحصل يعني. فالغالب ان الكتب، الغالب مو هو نقول 100%، الغالب ان الكتب ادق من النت. اي نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يعيد بناء الكعبه كما بناها ابراهيم تماما، ام كان فقط يريد ان يجعل لها بابان؟ لا، هو كان يريد أن يجعلها على قواعد إبراهيم، كان يبغى يهدمها كلها وينزلها إلى مستوى يكشف أساسات إبراهيم الخليل ويبني عليها وينزل باب الكعبة للأرض حيث ما يحتاج سلم، ويدخل الحجر فيها اللي عليه مثل الآن القوس هذا، يدخله فيها في البنيان حتى يكتمل. فكان يريد أن يعمل عملية كاملة كاملة فيها نقض الكعبة هذه الكاملة ويبنيها من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ثبت أن اللواط يهز عرش الرحمن؟ ورد فيه حديث ضعيف في هذا ولا نحتاج إليه، لأن في القرآن من المواعظ فيما أهلك الله به قوم لوط ما يكفي ويردع لمن كان يريد الاتعاظ، لمن كان له قلب، فإن الله عاقبهم بأربع عقوبات: طمسنا أعينهم واحد، جعلنا عليا سافلها اثنين، حجارة من سجيل منضود ثلاثة، أخذتهم الصيحة أربعة. أربع عقوبات على قوم لوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. قال أبو رجب في شرح الحديث: فسأل تمني الموت خاليا منهما ناشئا عن محض محبة الله والشوق إلى لقائه. ما معنى ناشئا عن محض محبة الله؟ معناها يا أخي خالص محبة الله، محض محبة الله يعني محبة الله النقية، محبة الله النقية الصافية. فالاشتياق إلى لقاء الله، إن واحد يرحل عن الدنيا حتى يعني يلقى ربه، ما تجي إلا في حال من إيش؟ هو ما قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة في الحديث. معنى لأنه هذه كانت أيضا هي كانت رسالة لجوال زاد هذه. إنه إيش يعني وين الفائدة في الموضوع؟ إنه هو أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ضراء المضرة تدفع لتمني الموت صح؟ ولذلك قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. نعم، فنهينا أن واحد يتمنى الموت للضرر، مرض شديد، فقر مدقع، ضغوط كذا، ما تتمنى الموت ولا تدعو به على نفسك. طيب ولا فتنة مضلة، الفتنة المضلة يجوز فيها الواحد يسأل الموت، يعني إذا خشي أنه يفتن، إذا نزلت فتنة وخشي الواحد أنه يزيغ فيها وينحرف فيقول اللهم اقبضني إليك. طيب إذا متى الحالة اللي الواحد فيها يتمنى لقاء الله والرحيل من الدنيا، ها؟ وما هو في ضرر وله في فتنة، يعني له في ضرر لا يجوز أن يدعو فيه على نفسه بالموت، ولا في فتنة يجوز أن يدعو فيها بالموت. متى تحصل الحالة هذه أن واحد يشتاق إلى الرحيل من الدنيا ولقاء الله بدون ضرر وبدون فتنة؟ متى؟ لما يكون محض محبة الله، وصل واحد إلى محبة نقية جدا خالصة لله، فيتمنى مع إيش؟ أعمال صالحة ومستوى إيماني عالي جدا وشوق عظيم لربه، فيتمنى يرحل لينال ما عنده ويأنس بقربه ويتنعم بجزائه وثوابه ونعيمه. هذا معناه. يقول فسأل تمني الموت خاليا منهما، يعني من الضراء المضرة والفتنة المضلة، ناشئا عن محض محبة الله والشوق إلى لقائه. فيصير هذا معنى الحديث، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فمتى راح يكون الحالة هذه؟ متى يصير عند الواحد شوق إلى لقاء الله، شوق أنه يرحل من الدنيا، يرحل من الدنيا ويكون عند الله؟ متى يصير الشوق هذا؟ علما أنه ما في ضرر ولا في فتنة، ما في ضر ولا فتنة، متى تكون الحالة هذه؟ هذا واحد يعني بلغت محبة الله في قلبه يعني خلص مبلغا عظيما، والنقاء والصفاء اللي فيها لدرجة انه الان صار مشتاقا للقاء الله. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد علاج بالطب النبوي للكحة المستمرة التي يأتي معها بلغا باستمرار؟ والله انا لا ادري اخي، ما عندي خبرة في هذا، بس أظن كذا أن العسل والله أعلم مما يفيد في هذا. والحبة السوداء، لأنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء، وكل من ألفاظ العموم، معناها أن الكحة أو بلغم هذه داخلة في الكل، فمعناها أن الحبة السوداء فيها. بس إيش يعني كم حبة؟ مسلوقة ولا نيئة ولا معصورة ولا يأكلها كذا ولا على الريق ولا يقطرها تقطير ولا شلون يعني، ها؟ منقوعة بالماء ولا معصورة؟ ما هذه خبرة البشر، لازم تشتغل هنا. طيب السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في بلاد الكفار، وقد يكون الرجل مع أهله وأولاده فيصلون الفرض في السيارة خوفا من الكفار، وليست الدار قريبة فتؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فنصلي ونحن جلوس. والله يا أخي، طبعا أنا أنصحكم أنكم تخلصوا من بلاد الكفار حتى تخلص، حتى تصلي على راحتك يعني. ثانيا، ما نعظم الخوف من الكفار لهالدرجة يا أخي. إذا أنت ماشي بالسيارة بتمر على أقوام من الكفار، افرض أنه في تجمع غوغائيين خفت منهم، طيب راح تصل إلى مكان آخر ما فيها الغوغاء هؤلاء يعني. فما كل الكفار مخيفين وكلهم إذا شافونا يصلي راح يأكلونا، لا. ولذلك أنت ماشي بالسيارة تمر على قوم، ممكن سوق ولا مكان يعني فيه من هؤلاء الدهماء والغوغاء، فتقول هذول يمكن الآن يعني مع الهجمة الإعلامية يؤذونا، بس راح تروح إلى مكان ثاني في حي، في بيوت، تروح لك في حديقة من الحدائق، مكان هادي، محطة بنزين يعني، تشوف لك مكان جعلت للأرض مثل وطهورة، كلها صلوا حيث أدركتكم الصلاة. أقوم بتسجيل مناظرات مع اليهود والنصارى، وقد يكون في التسجيل بعض المخالفات كالاستهزاء بمن يسميه النصارى يسوع، أو يقع في التسجيل شيء من الموسيقى، علما أن الأخ الذي يقع في هذه الملاحظات هو الوحيد في منطقتنا من ناحية القوة العلمية. هل في هذه تسجيل مناظرات جائز شرعا؟ ممكن تسجلها بعدين تنقيها، يعني أنت عندك أجهزة الصوت الآن القطع فيها سهل والتخلص منها سهل، احذف منها ووزع. طيب، هنالك غرفة من الغرف روادها يأخذون العلم، يقولون أنهم يأخذون علم الأئمة الأربعة ويكثرون كثيرا من العلماء. والله اللي يأخذ علم الأئمة الأربعة ما يكثر كثيرا من العلماء، وإيش يكثر كثيرا من العلماء؟ ولذلك لا بد من المناصحة لهؤلاء، وإذا كان إن شاء الله تيسر لنا وقت سوف تدرج كما يقول الأخ أو الأخت ضمن الخطة في الدروس، أو نشير إلى من يمكن أن يساهم في هذا. متى يخرج وقت صلاة الظهر؟ إذا صار ظل كل شيء مثله، بالإضافة إلى ظل الزوال. يعني لو أوقفت عصا الآن عمودية على الأرض، ممكن تقول والله في نظرا لميل محور الأرض، ميل محور الأرض، ما الشمس ما تتعامد تماما على العصا بحيث يكون الظل صفر. في غالب أيام السنة في ميلان، هذا اسمه ظل الزوال. قدر افرض انه 2 سنتي 3 سنتي مو مهم يعني. طيب، لما تكون العصا متر ونفرض انه طول الزوال في ظل الزوال مثلا 3 سنتي مثلا، فمتى يخرج وقت الظهر؟ لما يصير طول ظل العصا متر وثلاثة سنتي خلاص يجي يدخل وقت العصر. طيب، لم يكن هناك ماء ولا تراب وكان عليه جنابة وانتظرت إلى آخر وقت صلاة العصر، أو انتظرت وصليت على حالي. الله، خلاص إذا كان ما حصلت تصلي وصلاتك صحيحة، هذه يسموها العلماء صلاة فاقد الطهورين. بس هذه صعبة يعني، يمكن ما تصل إلا في الطيارة في المسافات الطويلة، أحيانا ما في ماء وواحد عليه جنابة، والوضوء ما ينفع، وما في غبار ولا تراب يتيمم عليه، تحصل في حالات نادرة بس صلاة صحيحة. كان عندي طقم ذهب ولم يكن لي رغبة في لبسه وكنت أريد أن أبيعه، وبعد فترة بعته، هل علي إخراج الزكاة؟ إذا كان هو مع الذهب الآخر اللي عندك يوصل لأكثر من 85 غرام في زكاة إذا مر عليه الحول في زكاة. ما حكم سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ لأن هناك من يقول سوء التربية من موانع التكفير. إيه بس مو هذا يعني يعني يعني عاد في أوضح من هذا الكفر؟ يعني من الذي يجهل تحريم سب الله ورسوله؟ منهم يعني ممكن أجيب لك سبب مثلا للتكفير ما يعرفه كل الناس. واحد نشأ في بيئة وما يعرف أنه أنواع من التوسل مثلا شركي أنه هذا حرام ممكن، بس سب الله في أحد ما يعرف أنه حرام؟ خلاص هذا مجنون ما هو مكلف. ما حكم رد الخاطب الذي على دين وخلق ورغم الاستخارة؟ ليش؟ طيب إذا كان على دين وخلق ليش؟ ليش ما ترضى به؟ تحاول أن تقنع نفسها إذا على دين وخلق. إذا على دين وخلق، أنا امرأة متزوجة من رجل أرسلت من فترة لك على مذهب ونصحتني بالصبر والدعوة. لا أنا ما إذا يعني ما أعرف التفصيل ما هو. إذا كان هذا الرجل على مذهب كفري من مذاهب مثل مذاهب الباطنية الباطنية كالإسماعيلية وأهل الرفض والدروز وأنت ماشي، إذا كان على مذهب كفري وما تاب يعني قالت له هذا كفر المذهب ويجب عليك أن تتوب إلى الله منه، إذا كان ما استجاب فورا مباشرة خلاص تتركه تتركه حالا. هل في بقاء معه إثم إذا ما كان له أي تأثير علي ولا على أولادي؟ إذا كان الرجل يعتقد بعقيدتهم حتى لو ما له تأثير عليه فلا يجوز البقاء معه، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. هذه البدع الإيش المكفرة، لأنه عندنا بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. لو واحد بدعة مولد مكفرة؟ لا، لكن لو يتوسل بغير الله إلى غير الله يطلب من الموتى ما لا يقدر عليه إلا الله هذه مكفرة. فيعتمد إذا بدعة مكفرة ما يجوز تجلس معه خلاص، تقيم عليه الحجة وتمشي. هل زوج الأخت يعتبر من المحارم الذين لا بد من زيارتهم والتواصل معهم؟ لا ما هو من زوج الأخت، ما هو من صلة الرحم لأنه صهر، العلاقة علاقة صهر، يقولوا هذا صهرنا هذا صهرنا تزوج بنتنا، بس ما هو من الإيش من الأرحام. الأرحام معروف أصولك وفروعك وحواشيك، ولذلك يحسن إليه ويتعامل معه بالمعروف بدون حد. ما نقول والله لازم زيارة كل شهر ولازم كل أسبوع ولازم، حسب القدرة من باب الإحسان إلى الخلق، وعلاقة الصهر نسبا وصهرا الله عز وجل عطف عليها. أنا وأخواتي لا نرمي الشعر بعد القص أو بعد التنفيط في الزبالة، هل لا بأس نرمي بالدروات المياه؟ إيه ما في مانع ما في مانع ما في مانع. ممكن حين واحد يتوقع وين لما يكون مكان فيه سحرة والشعر مما يسحر به فيكون التخلص منه بعيدا عن أعين أو أيدي السحرة. سورة القصص أتى الأعرابي عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى خلفه وتلا عليه الصلاة والسلام قصة مدين في سورة القصص. بعد الصلاة سئل الأعرابي هل مضى موسى عليه الصلاة والسلام في مدين 15 سنة أم 8 سنوات؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم. فقال جبريل لا أعلم. فسأل الله عز وجل هل هذه الرواية صحيحة؟ لا لا تصح هذه الرواية. اللي ورد عن ابن عباس أن سعيد بن جبير جاء له يهودي وقال أنت يعني صاحب علم، يلا موسى كم قضى؟ 8 ولا 10؟ مو 15؟ ما في 15، الآية واضحة. فإن أتممت 10 فمن عندك. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، ما في 15. فذهب سعيد بن جبير وسأل ابن عباس أي الأجلين قضى موسى عليه السلام، فأخبره أتمهما وأكملهما، إن نبي الله إذا قال فعل. فموسى اشتغل 10 سنوات عند الرجل في الغنم، وهذا كان حديث موقوف عن ابن عباس. أما أنه 8 ولا 15 وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري، وسأل جبريل قال لا أعلم، فسأل الله هذا ما رواية لا تصح. هذا سؤال عن قضية الجهاد، الجهاد مع القدرة. إذا كان لا يوجد قدرة فإن بدأه لا يصح، لأن قضية جهاد الإسلام ما هو فوضى، يلا أي واحد يعلن الجهاد بأي طريقة بأي لا. وليش طيب 20 صابرون يغلبوا 200 بعدين نزل إطلاق تخفيف وصار 100 صابرة يغلب 200، وإذا كان أقل من الضعف يجوز للمسلمين الانسحاب؟ يعني في ضوابط في الموضوع. ولذلك من الذي يعني يفتي فيه أو يحدده؟ أهل الحل والعقد في البلد اللي فيها. هذا هو يقول إنه عندنا محتل في بلدنا، طيب قضية كيف الدفع وكيف هذا، أو مثلا مسألة حتى سواء كان جهاد الدفع أو جهاد الطلب، لأن جهاد الدفع أشد، يجب أن يدفعوا بكل ما عندهم. ففي شروط يعرفه أهل الحل والعقد في بلدهم، علماء البلد، علماء وخبراء في تلك البلد هم المرجع. هل تطيع الزوجة زوجة إذا كان لا يؤدي الفرائض جميعا إلا الصيام، يصوم كل سنة لكن لا يصلي ولا يؤدي الزكاة، باءت المحاولات معه بالفشل لتقدم سني عمره؟ والله إذا كان هذا الرجل ما يصلي أبدا، ما يركع لله أبدا، ولا يؤدي الزكاة أبدا، لا تبقي معه، النصيحة بمفارقته خلاص، لا صلاة ولا زكاة. وقضية أن الصيام بعضهم يصوم حمية وبعضهم يقول هذه فيها فوائد صحية ما أدري إيه، أو يشعر كذا بالتحدي وبعدين يصوم، وين الصلاة والزكاة؟ الصلاة عمود الدين، ما في صلاة ما في إسلام إذا ما في صلاة أبدا، فمن تركها فقد كفر. طيب العمل فيه موسيقى ومعازف على المزمار لا يجوز، واضح ما يجوز، المعازف لا تجوز، صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة، نهى عن الكوبة وهي الطبل، يستحلون الحرى والحرى الخمر المعازف، في أمتي قياء على لهو، يبيتون على لهو وقيان، قيان مغنيات، فيمسخهم الله قردة. النصوص واضحة في تحريم هذا. وابتغي يا أخي الكريم كسبا آخر وعملا آخر، وسوف يرزقك الله إذا أخلصت النية، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.